أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من مواطن استجابة الدعاء نزول المطر، وما أحوجنا في هذه الأيام أن ندعو لفرج ولي الله الأعظم، وخصوصا أننا نعيش تحت ظله ونقتات ببركته سلام الله عليه. قال المصنف صفحة 236: وأما ما نقل من العياشي في حق ابن أبي حمزة من أنه كذاب ملعون فهو راجع إلى ابنه. كان الكلام في الإشكال الرابع الذي أشكله السيد الخوئي على مبنى مشايخ ابن أبي عمير، وهو أنه روى عن بعض الضعاف وذكر أربعة منهم، من هؤلاء أولهم علي بن أبي حمزة البطاعني، وقد نقلنا رواية للكليني نثبت فيها أن علي بن أبي حمزة شيخ لابن أبي عمير. بقي الكلام مع التسليم أنه شيخ لابن أبي عمير ورد في حقه اللاعن وأنه كذاب. هذا الكلام ورد على لسان العياشي في رواية، بالتالي ما العمل؟ الشيخ السبحاني حفظه الله يتطرق إلى ثلاث نقاط وثلاثة أمور تجعل البطائني لا يقدح في رواية ابن أبي عمير عنه. الأمر الأول، أولا ينفي عنه اللعن والكذب، هذه النقطة الأولى. يقول إن الكذاب والملعون هو ابنه الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وليس علي بن أبي حمزة. فإذا كان الكذاب والملعون هو الابن، الابن ليس هو الشيخ ابن أبي عمير، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول حتى لو سلمنا أنه كذاب ملعون، علي بن أبي حمزة البطائني لو درسنا سيرته عليكم السلام ورحمة الله فهي على مقطعين. المقطع الأول أيام الإمام الكاظم سلام الله عليه، صبحكم الله بالخير، وكان من خواص أصحاب الكاظم وكان على الجادة. المقطع الثاني من حياته بعد رحيل الإمام الكاظم سلام الله عليه أيام الإمام الرضا، أنكر إمامة الرضا، واضح. وبالتالي نقول إن روايات ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني كانت قبل الوقف، يعني أيام الإمام الكاظم، باعتبار أن ابن أبي عمير عاصر الكاظم والرضا، والبطائني عاصر الكاظم ومات في أيام الرضا. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، ننكر أصلا أنه سقيم المذهب بل على الجادة. يعني صحيح علي بن أبي حمزة البطائني وقام لكنه تاب وتراجع، ونثبت أنه ثقة وأنه إمامي أيضا. أنت على أي أساس ضعفت البطائني؟ على أساس أنه واقفي؟ احنا نثبت لك أنه إمامي، واضح. وقد أفرد صاحب مشايخ الثقات الشيخ الأرطاميان رحمة الله عليه في الحلقة الثانية من كتابه المشايخ الثقات أفرد بحثا لوثاقة البطائني وابن بعد ثبت أن الابن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني والأبو علي بن أبي حمزة اثنينهم ثقات واثنينهم إمامية. واضح؟ إذا ثبتنا هذا بعد ينتفي أصل الإشكال. واضح؟ إذا نتكلم في مقامات ثلاثة وفي نقاط ثلاثة شرحناها، الآن نتكلم فيها بالتفصيل. النقطة الأولى أن نثبت أن علي بن أبي حمزة البطائني وإن كان سقيم المذهب إلا أنه ليس بكذاب وليس بملعون. الكذاب والملعون هو ولده الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وليس الأب. ودليلنا على ذلك أمران. الدليل الأول، الكشي رضوان الله عليه هذا رواية العياشي أنه كذاب ملعون ذكرها في ترجمة الولد الحسن وفي ترجمة الأب علي بن أبي حمزة. واضح؟ مما يعني أن الكشي قد اشتبه حينما نقلها في ترجمة الأب، كان مصيبا حينما نقلها في ترجمة الابن ومشتبها ومخطئا حينما نقلها في ترجمة الأب، خصوصا إذا رجعنا إلى كتاب النجاشي الرجال النجاشي يظهر من النجاشي أنه يتبنى الطعن في الابن. لماذا؟ لأنه نقل طعن ابن فضال علي بن الحسن بن فضال الذي يقول درس عندك القرآن من أوله إلى آخره يفسر القرآن وما أستحل أن أروي عنه رواية. ما ذكرها النجاشي، ذكرها هو، أنا ذكرها في ترجمة الابن الحسن بن علي بن فضال. واضح؟ هذا الوجه الأول. واضح الوجه الأول؟ الوجه الثاني اللي يقوي ويؤكد الوجه الأول، الوجه الثاني أصلا من البعيد، من البعيد جدا. ماذا؟ أن يكون المراد من الكذاب الملعون هو علي بن أبي حمزة. لماذا؟ لأن من الذي يقول كذاب ملعون؟ علي بن الحسن بن فضال. أدين؟ علي بن الحسن بن فضال لا يمكن أن يروي عن علي بن أبي حمزة البطائني. ما أدرك أصلا علي بن أبي حمزة البطائني، كيف يدرس عند تفسير القرآن من أول إلى آخر؟ علي بن فضال يمكن أن يدرك ابنه الحسن بن علي ولا يمكن أن يدرك الآب علي بن أبي حمزة. كيف التشتوا إلى هذا الجمع؟ علي بن أبي حمزة البطائني توفي في أيام الربع سلام الله عليه، والإمام أخبر أنه حينما وصل إليه وقف، الملائكة سألوه وصل إلى إمامة الكاظم، لما سألوا عني سكت وقف فضرب على رأسه فامتلأ قبر نارا الرواية. على كل الإمام الربع استشهد سنة 203 هجرية. واضح؟ هذا الرقم احفظه. بنو فضال من هم؟ الحسن بن علي بن فضال وأولاده الثلاثة. الحسن بن علي بن فضال عنده ولد أحمد وعنده محمد وعنده علي. أحمد ومحمد بن الحسن بن فضال هذا ليه كبار، علي بن الحسن بن فضال أصغرهم. علي بن الحسن بن فضال أدرك أبوه عمره 18 سنة وتوفي أبوه. واضح؟ يوم توفى الحسن بن علي بن فضال كم عمر علي بن فضال؟ 18 سنة. ولذلك يقول أنا رأيت والدي وقابلت بكتبه بس أنا في ذاك السن لم أكن واردا في علم الرواية وما أفهم الرواية بشكل صحيح، فلذلك لا أروي عن أبي، أروي عن أخوي محمد بن الحسن وأحمد بن الحسن عن أبي، ما أروي مباشرة عن أبي، ما أطمئن. واضح؟ الستين محمد الحسن بن علي بن فضال سنة كم توفي؟ سنة 224. واضح؟ إذا الأبو سنة 224 توفي وكان ولد علي بن الحسن عمره 18 سنة، يعني سنة كم الابن علي بن الحسن ولد؟ احذف 224 احذف منها 18 سنة، 206 هجرية. ولد علي بن الحسن ابن فضال سنة 206، عدم؟ يعني بعد شهادة الإمام الرضا 3 سنوات، الإمام الرضا سنة 203 استشهد، وسنة 206 ولد علي بن الحسن بن فضال، الفارق 3 سنوات. وعلي بن أبي حمزة البطائنة أيام الإمام الرضا توفي قبل 203، فكيف علي بن الحسن بن فضال ياخذ تفسير القرآن بالكامل عن شخص ما أدركه وهو علي بن أبي حمزة البطائنة؟ واضح. إذن هو ماذا؟ هو ما أخذ عن البطائني علي بن أبي حمزة، أخذ عن البطائني الحسن بن علي بن أبي حمزة. ومن يقولون ابن البطائني يشمل الأب والابن، يشمل الأب علي بن أبي حمزة ويشمل ابن الحسن بن علي بن أبي حمزة. واضح انصافا كلام متين، واضح. إذن ما يصير عمدتنا الآن في تضعيف البطائن رواية علي بن فضال، علي بن الحسن بن فضال، وهي ما تنصرف إلى الأب، تنصرف إلى الأب. واضح. إذن هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. ما هو مفاد النقطة الأولى يا أخوة؟ تشتو نفينا اللعن والكذب عن علي بن أبي حمزة، وهالمقدار كافي حتى لو هو واقعي، حتى لو واقفي يكفي انه ثقة، يكفي انه مو كذاب. واضح ولا؟ ليس بكذاب وليس بدجال، ليس بكذاب وليس بملعون، لكن لازم نثبت وثاقته. هناك قران وخرج العمل وثاقه. يعني الان لحد الان نفينا ماذا؟ نفينا الكذب واللعن عنه. واضح ولا؟ إثبات الوثاقة سيأتي في رجال صفوان، إذا تكلمنا عن رجال صفوان. واضح. هذا النقطة الأولى نقرأها ثم ننطلق إلى النقطة الثانية. قال المصنف صفحة 236: وأما ما نقل من العياشي، وأما ما نقل من العياشي في حق ابن أبي حمزة. لاحظ بداية الصفحة ماذا يقول؟ روى الكشي عن ابن مسعود قال سمعت علي بن الحسن بن فضال يقول ابن ابي حمزه كذاب ملعون. من قال علي بن ابي حمزه؟ ابن ابي حمزه. التحرير الطاووسي يقول شنو؟ يقول ابن ابي حمزه يشمل الاب ويشمل الابن. واضح ولا؟ نقرا. قال واما ما نقل من العياشي في حق ابن ابي حمزه من انه كذاب ملعون فهو راجع، كذاب ملعون، الى ابنه اي الحسن بن علي ابن ابي حمزه البطائني، لا الى نفسه، يعني لا الى نفس علي بن ابي حمزه، كما استظهره صاحب المعالم شيخ حسن في هامش التحرير الطاووسي. تحرير الطاووسي تالفنا، ها؟ تحرير الطاووسي هو نفس تأليف الشيخ حسن صاحب المعالي. واضح ولا؟ كتاب حل الإشكال لابن طاووس، الشيخ حسن حصل على نسخة حررة منه جزءا فاسمع بالتحرير الطاووسي، وموجود مطبوع مكتبة المراشد بجزء. وابن أبي حمزة مشترك في الإطراق بين الوالد والولد، والشاهد على ذلك أمران. الشاهد على ذلك، ذلك يعني ماذا؟ مهن مشترك متشتبه. تقولوا وابن أبي حمزة مشترك في الإطلاق بين الوالد والولد، والشاهد على ذلك أنه مشترك في الإطلاق، لا، والشاهد على ذلك يعني أن ما نقل من العياشي بحق ابن أبي حمزة راجع إلى ابنه لا إلى نفسه. هذا الشاهد، الشاهد أن هذا راجع إلى الابن لا الأب. أمران، الشاهد الأول. إن الكشي نقله أيضا، نقل هذا الكلام عن ابن صبان، إنه رويت عنه وما رويت تفسير القرآن وما استحيل، نقله أيضا هذا الرواية مالت العياشي أيضا في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. قال العياشي: سألت علي بن الحسن بن صبان بالاسم، قال سألت علي بن الحسن بن صبان عن الحسن، رواية العياشي قال إن ابن أبي حمزة، واضح هذا الرواية الموجودة في الكشف بالاسم عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني عن الولد. فقال: كذاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، فلا يصح القول جزما بأنه راجع إلى الولد، واضح إلى الوالد أحسن، فلا يصح القول جزما بأنه راجع إلى الوالد. طبعا الكشي قال روا أيضا، لأن الكشي رواهم في الاثنين، واضح ولا زين؟ إن الكشي نقله أيضا، لكن الأولية مو عن الكشي نقلناها، لا الأولية نقلنا الكشي، روى الكشي عن ابن مسعود، يعني روى رواية ابن الكشي. والظاهر من النجاشي أنه هذا الكلام مع علي بن حسن الصبان راجع إلى الولد. الولد ما ذكر يعني، ذكر ابنه اللي حمد بس. إيه. ثاني صار عنه. ايه بس ذي كوين تفصلها، يمكن رواها صح ابن ابي حمزة، لكن يمكن في ضمن ترجمة الوالد، توجه له لا تروح ترجمة الوالد فيها ابن ابي حمزة كذاب ملعون، تروح ترجمة الولد سألته عن الحسن بن علي بن ابي حمزة. عموما والظاهر من النجاشي انه راجع الى من؟ إلى الولد، حيث أنا قلت عن ابن فضلان في ترجمة الحسن إلى الولد مو الوالد، إلى الولد. والظاهر من النجاشي أنه راجع إلى الولد، يعني الحسن ابن علي، حيث أنا قلت عن ابن فضلان في ترجمة الحسن. الثاني إن علي بن أبي حمزة توفي قبل أن يتولد، قبل أن يولد يتولد، هي فارسية هذه اللحظة، ثالث ولود سنة الولادة، قبل أن يولد علي بن الحسن بن فضال بأعوام، فكيف يمكن أن يكتب منه أحاديث، يعني أن يكتب منه علي بن الحسن بن فضال منه، يعني من علي بن أبي حمزة أحاديث وتفسير القرآن، يعني وكيف يكتب منه تفسير القرآن من أوله إلى آخره. وإنما حصل الاشتباه من نقله الكشي في ترجمة الوالد تارة وترجمة الولد أخرى، كلام صريح الآن، واضح؟ هذا اشتباه من الكشي يوم نقل النقلين في المكانين، المفروض فقط في ترجمة الولد. وذلك يعني ماذا؟ يعني أنه لا يمكن أن يروي ابن فضال عن علي بن أبي حمزة، لأن علي بن أبي حمزة مات في زمن الرضا عليه السلام، حتى أخبر الإمام الرضا عليه السلام أنه أقعد في قبر هذا علي بن أبي حمزة، فسئل عن الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليه إلى الرضا، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا والعياذ بالله، اللهم ثبتنا على أولئكهم والبراء من أعدائهم. فإذا توفي الرضا عليه السلام عما سنة ثلاثة، فقد توفي ابن أبي حمزة قبل ذلك لا، قبل عما سنة ثلاثة. ومن جانب آخر مات الوالد الحسن بن فضال سنة 24 و200 كما أرخه النجاشي في ترجمته 224، وكان الولد علي بن الحسن بن فضال، يتجنب الرواية عن الوالد الحسن بن فضال، وهو على الولد الحسن بن فضال علي بن الحسن ابن 18 سنة. يقول: كنت أقابله يعني الوالد، من اللي يتكلم؟ علي بن الحسن بن فضال، وسني 18 سنة، كنت أقابله بكتبه ولا أفهم إذ ذاك الروايات ولا أستحل أن أرويها عنه، واضح ولا؟ كلمني عن روايات بس أنا ما أفهم في ذاك الزمان دراية الرواية. ولا أستحى أن أرويها عنه يعني أرويها عنه يعني مباشرة. ولأجل ذلك يعني أنه كان عمره 18 سنة وما يفهم ولا يدرك ذيك الرواية، روى عن أخويه عن أبيهما، روى من؟ علي بن حسن بن فضال عن أخويه، من هما؟ أحمد ومحمد ابني الحسن بن فضال، عن أبيهما الحسن بن علي بن فضال، كلهم فطحية. واضح. وفي بعضهم كلام أنه رجع عن هذا المذهب. فإذا كان سنه عند موت الوالد 18 سنة فعليه يكون من مواليد 206. من وين طلعنا 206؟ 224 ناقصا 18 سنة، صار 206 هجري. فمعه يعني فما كون من مواليد 206، كيف يمكن أن يروي عن علي بن أبي حمزة الذي توفي في حياة الإمام رضا عليه السلام، والحال الإمام رضا توفي واستشهد سنة 203؟ واضح. وعلى كل تقدير، يعني ماذا وعلى كل تقدير؟ يعني سواء ثبتنا أن علي بن أبي حمزة البطاني هو الملعون، هذا تقدير، أو ابنه الحسن بن علي بن أبي حمزة ملعون، فقد روى ابن أبي حمير كتاب علي بن أبي حمزة عنه كما نص به النجاشي، نص بهذا النص النجاشي في ترجمته. واضح ولا؟ زين. يعني يقول لك من المسلم به أن محمد بن أبي حمير روى عن علي بن أبي حمزة البطاني. واضح. فقد روى ابن أبي عمير كتاب علي بن أبي حمزة عنه، يعني عن علي بن أبي حمزة مباشرة، يعني بعد مواسطة مباشرة. واضح. بالتالي احنا في النقطة الأولى ماذا أثبتنا؟ نفينا الكذب واللعن عن ماذا؟ عن علي بن أبي حمزة البطاني. هذا تقدير. يوجد تقدير ثاني انه لا، واقف لك انا ثابت عند الله، تبقى المشكله قائمه. واضح. نترقى الى النقطه الثانيه، نقول ابن ابي عمير معاصر للامام الكاظم والرضا، والبطائني معاصر للكاظم والرضا، وابن ابي عمير نقل روايات عن البطائن ايام الكاظم، يعني ايام ما كان صحيح المذهب قبل ما ينحرف ويستشهد الامام الكاظم ويقف البطائن على الامام الكاظم. واضح. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، مين يقول لك انه منحرف؟ رجال زين هذا علي بن ابي حمزة البطائني، انت تستند الى وقفة الى روايات؟ عندنا روايات معارضة أقوى من هذه، تدل على أنه ماذا؟ صحيح المذهب، وأنه تاب ورجع. واضح ولا؟ هذه ثلاث نقاط. يلا أقول هذه النقطة الثانية. أقول يعني ماذا بعد أن سلمنا أن ابن أبي عمير روى عن علي بن أبي حمزة البطائني، فلو جاءنا شخص أنكر قال أنا اللعن ثابت عنه، واضح ولا؟ والكذب. أقول إن من المحتمل في هذا المورد وسائر الموارد أن ابن أبي عمير نقل عنه يعني عن علي بن أبي حمزة الحديث في حال استقامته، يعني في حال استقامة علي بن أبي حمزة البطاني، لأن الأستاذ من؟ علي بن أبي حمزة، والتلميذ ابن أبي عمير. أدرك عصر الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام، فقد كان ابن أبي حمزة موضع ثقة منه من الإمام الكاظم، وقد أخذ عنه الحديث، يعني وقد أخذ البطائني عن الإمام الكاظم الحديث عندما كان البطائني مستقيم المذهب صحيح العقيدة، فحدثه يعني فحدث البطائني ما سمعه وما أخذه من الإمام الكاظم بعد انحرافه أيضا، حتى بعد انحرافه حدث تلك الأخبار اللي أخذها عن الإمام الكاظم حدثها. وابن أبي عمير أخذ منه، أخذ تلك الروايات. نعم، لو لم يكن ابن أبي عمير مدركا لعصر الإمام الكاظم عليه السلام وانحصر نقله في عصر الرضا عليه السلام يكون النقل عنه يعني نقل ابن ابي عمير عن منه عن البطائني ناقضا للقاعدة. ليش يكون ناقضا للقاعدة؟ لأنه يكون الإمام يكون ابن أبي عمير أصلا ما أدرك الكاظم، ما أدرك إلا الرضا. واضح ولا؟ معناته ما أخذ الروايات إلا أيام وقف منه البطائني، فيصير ناقضا للقاعدة. ولكن عرفت أنه يعني ابن أبي عمير أدرك كلا العصرين، أي عصر الكاظم وعصر الرضا. أقول على هذا الأقول، هذا غاية ما يثبته أنه نقل عن ابن أبي عمير أن كل من التلميذ والأستاذ أدرك الكاظم والرضا، لكن لا يثبت أن ابن أبي عمير اقتصر في النقل على خصوص الروايات اللي كانت أيام الإمام الكاظم. واضح ولا؟ يمكن نقل عنه بعد وقفه ما يدرينا، وبالتالي إن دلت القرائن على أنه نقل عنه أيام ماذا؟ أيام وثاقته، أيام ما كان من خواص الكاظم، صحيح. لكن لا دلت القرائن على أنه نقل عنه أيام الرضا بعد وقفه، هذا الكلام نهيته فاضح. لكن النقطة الثالثة هي الحاسمة، إن أصلا علي بن ابي حمزه جليل القدر يا اخي، لا تجن عليه. واضح ولا؟ وقد افرد الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان بحث مستقل عن وثاقه البطائنه، ووثق البطائنه وابن دار ونفى عنهم دعوى الوقف. تقدرون تراجعون الحلقه الثانيه من مشايخ الثقات رحمه الله على الشيخ العرفانيان. أضف إلى ذلك النقطة الثالثة أنه لم يثبتكم علي بن أبي حمزة من الواقفة. عجيب، مو من الواقفة. نعم مو من الواقفة. وما أقم من الأدلة يعني على وقع علي بن أبي حمزة فهي معارضة بمثلها أو بأحسن منها. فحيوا به وإذا عيتم بتحيتين فحيوا بأحسن منها وردوها. وسيجيء الكلام فيه يعني في نفي وقت علي بن ابي حمزه اجمالا يعني بصوره مجمله عند البحث عن روايه صفوان عنه، لان صفوان بعد يروي عن منه علي بن ابي حمزه، وهذا يشك النقب على صفوان. واضح الاولى فارتقب يعني فانتظر. وين تنتظر؟ صفحه كم؟ صفحه 252 الى 254. واضح او لا؟ واضح. وان شاء الله تأتي روايات تدل على جلالة قدر علي بن ابي حمزة البطائني. واضح او لا؟ عندنا روايات قوية في حق البطائني ان شاء الله نتطرق اليها اذا وصلنا الى تلك النقطة هناك. واضح. زين، هذا تمام الكلام في الرجل الأول. من هو الرجل الأول؟ علي بن أبي حمزة. الرجل الثاني يونس بن ضبيان. يونس بن ضبيان ضعيف، نقرأ كلام الجماعة شلون ضعفوا النجاشي وغيره فتنتقض القاعدة. ابن أبي عمير روى عنه. يلا اقرأ وياي. ثانيا يونس بن ضبيان روى الشيخ طوسي عن موسى بن القاسم عن صفوان بن أبي عمير عن بريد او يزيد او عن بريد او يزيد. ويونس بن ضبيان قال سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب او في شهر رمضان، يعني مو في اشهر الحج، رجب شهر رمضان مو من اشهر الحج، اشهر الحج ثلاثة شوال ذي القعدة وذي الحجة، حتى اذا كان اوان الحج اتى متمتعا. فقال لا بأس بذلك. زين، احنا مو كلامنا الان في متن الروايه، كلامنا في السند. لاحظ السند وياي. زين ما زين؟ لاحظ السند. عن صفوان وابن ابي عمير، هي اثنين في عرض واحد، يعني هذا النقد يونس بن ضبيان وارد على الاثنين، على صفوان وعلى منو؟ وعلى ابن ابي عمير عن بليل او يزيد ويونس ابن قدان. لاحظوا اثنينهم في عرض واحد مو في طول، يعني يونس ابن قدان مو في طول بليل او يزيد، واضح ولا؟ طبعا ان شاء الله ياتي ان الادق انه بليل وليس يزيد. بعض الروايات عن بريد وبعض الروايات عن يزيد. بريد العجلي، بريد العجلي ايام الامام الصادق، في حياه الامام الصادق توفي، لانه من اصحاب الباقر والصادق من الطبقه الاولى توفي. لين من الطبقه الثالثه صفوان، صفوان وابن ابي عمير من الطبقه الثالثه، لازم في واسطه بينهم وبين بريد، ما يروم مباشره. واضح أو لا؟ فإذا ليس المراد منه بريد، المراد منه يزيد، أقوى الاحتمالات يزيد. ويزيد يحتمل شخصين، إما أبو خالد القماص، وأبو خالد القماص ثقة، وإما منه، وإما المراد يزيد بن خليفة، وهذا من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. واضح؟ إذا نستبعد بريد. إذا ثبتنا هذه الرواية صار ابن ابي عمير يروي عن منه يونس بن ضبيان، يونس بن ضبيان مضعف، لاحظ اياي، ويونس بن ضبيان ضعيف. قال النجاشي ضعيف جدا لا يلتفت الى ما رواه، كل كتبه تخليص. واضح ولا؟ وذكرنا المراد من التخليص، التخليص اما معناته انه يخلط الاحاديث الصحيحه بفهمها، او المراد خلط العقائد الصحيحه بالعقائد الباطله، ان يقولون مخلط، ان مخلط في الحديث او مخلط في العقيده. وقال الكاظمي في التكمله، لاحظ، لا اله الا العلماء الرجال بالغوا في ذمه ونسبوه الى الكذب والضعف والتهمه والغلو ووضع الحديث، ونقلوا عن الرضا عليه السلام لعنه. بعد اذا الامام الرضا لعنه وثبت اللعن، هذا وش خانته؟ ما في فائده. واضح ولا؟ هو الاجابه بوجوه. التفتوا هذا الوجه الاول لطيف، ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقه، اذا روي واحد، اذا هو ابن ابي عمير في طول راوي واحد، لكن اذا راويين عرضيين، يعني افرض الرواية كم طبقة، ثلاثة، اول واحد ابن ابي عمير، وتالي الراوي الثاني، تالي الراوي الثالث، تالي الامام المعصوم. زين، ابن ابي عمير اول طبقة، عدل الطبقة الثانية افرض مو راوي واحد، خمسة رواة. واضح ولا؟ وافرض الطبقة الثالثة راوي واحد، هنا ابن ابي عمير اذا ما دام خمسة يمكن اربعتهم ضعاف وواحد ثقة. ما يضر ابن ابي عمير ان يروي ماذا عن ضعاف في عرض واحد، يضر ابن ابي عمير اذا روى عن ضعيف في طوله، يعني ابن ابي عمير في الطبقة الاولى، في الطبقة الثانية راوي واحد بس، وفي الطبقة الثالثة راوي، في الطبقة الثانية هذا الراوي الوحيد ضعيف، هني مشكل، هني يقول لك ابن ابي عمر مستحيل ان يروي عنه. لكن اذا في الطبقه راويين ثلاثه اربعه في عرض واحد مو في طول بعضهم، واضح ولا؟ ماكو مانع ان ابن ابي عمر ان يروي عنه. ولذلك ابن ابي عمر في هالمورد فقط، اذا راجع معجم رجال الحديث نجد ابن ابي عمر فقط في هالمورد روى عن يونس بن ضبيان، رواه في عرض، في عرض روى، ما روى في طول. ما ابن ابي عمر عن يونس بن ضبيان عن فلان، لا، ابن ابي عمر عن بريد ويونس. يكفي ان بريد العجل ثقه، او يزيد ابو خالد بن القمان ثقه. واضح او لا؟ متوجهين؟ نقرا هذا المقدار. والإجابة بوجوه، الأول الظاهر أن محمد بن أبي عمير لا يروي عن غير الثقة، إذا انفرد هو بالنقل. واضح ولا؟ يعني إذا انفرد هو يعني غير الثقة بالنقل، يعني في طول، إذا كان غير الثقة في طول ابن أبي عمير، ابن أبي عمير ما يروي عنه، لكن إذا في طوله بمفرده، لكن اذا هذا الضعيف في طول ابن ابي عمير وفي عرضه ايضا يوجد رواه، يعني يونس بن ضبيان إذا بمفردة يقول ابن أبي عمر صح ما يروى عن ابن أبي عمر، لكن يونس بن ضبيان إذا هو في طول ابن أبي عمر صحيح، وأيضا في عرضه هذا يونس بن ضبيان يوجد بريدة أو يوجد يزيد. معكم أنا واضح توجهين؟ قال الظاهر أن محمد بن أبي عمر لا يروي عن غير الثقة، إذا انفرد هو يعني غير الثقة بالنقل، واضح أو لا؟ إذا انفرد بالنقل أحيانا غير الثقة ما ينفرد بالنقل، يونس بن ضبيان ما انفرد بالنقل، إياك أن بعد نقل وهو بريد أو يزيد. توجهين؟ ولأجله لم يروي عن يونس بن ضبيان، واضح أو لا؟ إلا هذا الحديث فقط، يعني ولأجله، يعني ولأجل أن ابن أبي عمير لا يروي عن الضعيف، إذا انفرد الضعيف بنا لم يروي ابن أبي عمير عن يونس بن ضبيان إلا هذا الحديث فقط. ليش هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث يونس بن ضبيان مو منفرد، ويا واحد ثاني بريد ويزيد، كما هو الظاهر من معجم رجال الحديث عند البحث عن تشخيص طبقات الرواة جزء 22 صفحة 320 الطبع القديم. ليش رجع لمعجم الرجال؟ معجم الرجال فيه ميزة، كل راوي يبين إليك روى عن فلان وروى عنه فلان، وراويك فوين يرجع كل الوسائل إلى الروايات اللي في الكتب الأربعة، يقول لك راجع الرواية الفلانية الفقيه أو التهذيب أو الاستصفار أو أو أو أو الكافي، روى عن فلان روى عنه فلان، بالسقف المتبع كل الأسانيد من الكتب الأربعة. وأما إذا لم يتفرد، يعني وأما إذا لم يتفرد غير الثقة بالنقل، كما إذا نقله الثقة وغيره غير الثقة، سيروي عنهما تأييدا للخبر، بالعكس ما يخدح، بالعكس يعزز. ابن أبي عمر يروي عن بريد له ثقة، وهي كلام بريد بغير الثقة يونس بن ضبيان، واضح ولا؟ قال وما إذا لم يتفرد كما إذا نقله الثقة وغيره فيروي عنهما تأييدا للخبر. وبعبارة أخرى ابن أبي عمير لا يروي عن الضعيف إذا كان هذا الضعيف في طول الثقة لا في عرض الثقة، واضح ولا؟ إذا اثنينهم في عرض واحد، الضعيف يونس بن ضبيان في طول بريد في طول يزيد يروي إذا في عرضه، لكن إذا في طوله يعني ابن أبي عمر عن يونس بن ضبيان عن الصادق هني ما يروى عنه، واضح أو لا؟ لأن ضعف يونس بن ضبيان ضعف السند، لكن إذا في عرضة عن يونس بن ضبيان هو بريد ما يضعف السند. إن شاء الله واضح الكلام أو لا؟ زين. وأما المقام فقد روى عن بريد، يعني روى ابن أبي عمر عن بريد ويونس بن ضبيان معا، يعني اثنينهم في عرض واحد لا في طول، إذا اثنينهم في طول مشكل، قادح نقدح ننقض القاعدة. ويونس وإن كان ضعيفا لكنه كما رواه عن، يعني لكن ابن أبي عمر كما روى الحديث عن يونس بن ضبيان رواه، يعني ابن أبي عمير روى الحديث عن بريد أيضا كما في نسخة التهذيب والوافي والوسائل، أي النسخة الثلاثة التهذيب والوافي والوسائل عن بريد، أو عن يزيد كما في نسخة الاستبصار والأول بعيد أنه عن بريد، يعني نسخة التهذيب والوافي والوسائل بعيدة عن منه عن بريد، لأن رواية ابن أبي عمير عن بريد ابن معاوية، هذا بريد ابن معاوية المتوفي في حياة الإمام الصادق عليه السلام، يعني قبل 148 سنة 148 بعيدة. ليش؟ شنو 148؟ سنة شهادة الإمام الصادق. فإذا بريد توفي بعيد، لماذا؟ ابن أبي عمير سنة 217 توفي ابن أبي عمير، والإمام الصادق توفي سنة كام؟ 148. يعني بريد مات في حياة الصادق قبل 148، يعني يصير من المعمرين ابن أبي عمير حتى يدرك بريد وحدث عنه، وما نقل لنا التاريخ أن ابن أبي عمير من المعمرين، وأعرف له لا، لأن رواية ابن أبي عمير عن بريد ابن معاوية المتوفي في حياة الإمام الصادق عليه السلام قبل 148 سنة 148 بعيدة، فالثاني هو المتعين. الثاني ما هو؟ عن يزيد هو المتعين. إذا عن يزيد من هو؟ يحتمل اثنين، ويحتمل أن يكون المراد من يزيد أبا خالد القماط، وهو ثقة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام ويروي عنه صفوان. صفوان بعد يروي عن أبي خالد القماط كما في رجال النجاشي، فيصح نقل ابن أبي عمر عنه في السنة الصحيح. كما يحتمل أن يكون المراد منه من يزيد، يزيد بن خليفة الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام ويروي عنه صفوان أيضا كما في الاستبصار الجزء الثالث الحديث 372. إذن هذا النقطة الأولى، واضح ولا؟ ابن أبي عمير لا ينقل عن الثقة ابن فرد، لكن إذا في عرضه شخص ثقة ينقل عنه من باب تأييد كلام الثقة، واضح ولا؟ الأمر الثاني، المناقشة الثانية يا إخوة، المناقشة الثانية يحتمل وجود إرثاء. لماذا؟ لأن أصلا ابن أبي عمير ما مو معقول أن يروي مباشرة عن يونس بن ظبيان. لماذا؟ لأن يونس بن ظبيان توفي في حياة الإمام الصادق، الإمام الصادق استشهد سنة 248، ابن أبي عمير مات سنة 217، واضح ولا؟ وبالتالي إذا بيروي عنه بيدركه يصير من المعمرين ابن أبي عمير، واضح ولا؟ شنو؟ ولم يناقش. نقرأ الثاني، احتمال وجود الإرسال بالرواية. بعد إذا صار إرسال يعني يونس بن ظبيان ليس من مشايخ ابن أبي عمر، إرسلنا ضعيف لكن مو من مشايخ ابن أبي عمر، واضح ولا؟ الثاني احتمال وجود الإرسال في الرواية بمعنى وجود الواسطة بين ابن أبي عمر ويونس، وقد سقطت هذه الواسطة عند النقل، وذلك لأن يونس قد توفي في حياة الإمام الصادق عليه السلام كما يظهر من الدعاء الآتي. الإمام يدعو له في ثالث الناشي عليه، وقد توفي الإمام عليه السلام عام 148، ومن البعيد أن يروي ابن أبي عمير المتوفي عام 217 عن مثله، يعني عن مثله يونس بن ظبيان المتوفي قبل الإمام الصادق المتوفي سنة 148، إلا أن يكون ابن أبي عمير معمرا قابلا لأخذ الحديث عن تلاميذ الإمام الذين توفوا في حياتين، حياة الإمام الصادق وهو غير ثابت، وهو يعني أن ابن أبي عمير معمر غير ثابت، واضح. زين، الثالث لو سلمنا انه ما في واسطه وانه شيخ، ما نسلم انه يونس بن ظبيان، ما نسلم انه يونس بن ظبيان شنو؟ ما نسلم انه يونس بن ظبيان ضعيف، يونس بن ظبيان ثقه. الدليل على وثاقته روايتين، روايه ينقلها الكشي، واضح ولا؟ لكن هذه الروايه ضعيفه، فيها ابن الهروي وهذا ابن الهروي ضعيف مجهول. وعندنا رواية ثانية يا أخي يرويها البزنطي، واضح ولا لا؟ وسندها صحيح، تدل على وثاقة يونس. والغريب كل الغرابة، السيد الخوي يقول هذه الرواية وين كان سندها صحيح؟ وين موجودة؟ في جامع البزنطي، أقول له لا. والهذا من اللي ينقلها؟ ينقلها ابن إدريس في نهاية كتاب السرائر، مستطرفات السرائر. وابن إدريس في المستطرفات ما ذكر أسانيده إلى الكتب، فما ذكر سنده إلى جامع البزنطي. السيد الخويش يقول سر الرواية مرسلة، بعد ابن إدريس ما إلى طريق إلى البزنطي، جامع البزنطي. أقول والحق ما قاله الشيخ السبحان، جامع البزنطي يا سيدنا الخوي مشهور نار على علم، من الكتب المشهورة. هذا مثل اليوم أنا إذا بنقل عن الكافي حتى لو ما عنده طريق، من الكتب المشهورة. والغريب ان نفس السيد الخوي، في مستطرفات السرائر راي المتأكان عند راي انه يرفض مستطرفات السرائر ما عدا ما ينقله الشيخ ابن ادريس عن جامع البزنطي وعن نوادر ابن محبوب. لا، ابن محبوب لعلة نصه هو ابن ادريس، وجامع البزنطي لشهرته. شلون هني يلتزم؟ هذا غريب. على كل حال نقرأ هذا المقدار، الظاهر ما بيمدي نقرأ هذا المقدار الثالث يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.